إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. قال أبو بكر الوراق: شهر رجب شهر البذر، وشهر شعبان شهر السقي، وشهر رمضان شهر الحصاد. إذن فالبداية في العدة الإيمانية لرمضان تبدأ في رجب، وإن كان سلفنا الصالح كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم، فاللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. لكن ما هي تلك البذور التي ينبغي أن نبذرها في زمان رجب لنعد أنفسنا العدة الإيمانية المطلوبة لنحصل ثمرات رمضان؟ ما هي تلك البذور؟ إنني سأذهب بكم إلى معنى دقيق. عادة نقول في مثل هذه المناسبات: بذور رجب أن تكثر من الصيام، وأن تكثر من الصلاة والنوافل وأعمال رمضان، تبدأ في المحافظة على قيام الليل، وتكثر من قراءة القرآن ومن الأذكار، وهذا أمر لا بد منه. لكني أريد لك إصلاحا أعظم، أريد أن يكون رمضان هذا العام مختلفا تماما عن سائر الرمضانات التي مرت بك. وإذا أردنا أن نحلل هذا المعنى، فعلينا أن نفهم هذه القضية جيدا. ليس المطلوب بأي حال من الأحوال أن تصلح نفسك فقط، هذا لا ينجيك، وإنما